بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء مبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. مرحبين في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله. أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن، حياكم الله وبارك الله فيكم. توقفنا شيخ عبد المحسن عند القاعدة 11، ونستأذنكم في بداية هذه الحلقة بقراءتها. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 11، من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ هذا نوعان، أحدهما العبادات المحضة، فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح، وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح. ولذلك صور كالنفل إذا ضاق الوقت أو أقيمت الصلاة أو عليه فائتة، وصوم النفل في رمضان، وحج النفل قبل الفرض. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 11، هذه القاعدة والمن عليه فرض كالصلاة مثلا أو كصوم رمضان أو كالحج، هل له أن يتنفل قبل أدائه، يعني قبل أداء هذا الفرض، بجنسه، يخرج من غير ما هو غير الجنس أم لا؟ هذا نوعان. المصنف رحمه الله يريد أن يضبط هذه المسألة بما ذكر رحمه الله، وذلك أن التنفل على قسمين، يقع في العبادات ويقع في غير العبادات. أوله هو العبادة المحضة، يقول فإن كانت موسعة فإنه يجوز بلا خلاف، من ذلك أن يصلي قبل صلاة الظهر. مثلا إنسان جاء قبل صلى قبل الظهر وتنفل، هذا جائز باتفاق عليه، ولهذا شرعت الصلاة قبل صلاة الظهر، وشرعت الصلاة قبل صلاة العصر، وقبل سائر الصلوات كلها يشرع أن يصلي، جميع الصلاة يشرع أن يصلي قبلها، منها ما يتأكد لأنها رواتب، ومنها ما يكون مشروعا لأنها نوافل، كالصلاة قبل العصر، وكالصلاة قبل المغرب، وكالصلاة قبل العشاء، ومنها ما يكون متأكدا على وجه آخر، كالصلاة قبل الظهر لأنها راتبة، وكالصلاة قبل الفجر لأنها راتبة. نعم. هذا بالاتفاق. وقبل قضاء أيضا كقضاء رمضان على الأصح، وذلك أنه لو كان إنسان عليه مثلا 10 أيام من رمضان لمرض أو سفر، أو المرأة مثلا لعذر بها، وعليها قضاء من رمضان، فأراد أن يتنفل أن يصوم الاثنين أو الخميس أو أن يصوم الأيام البيض قبل قضاء رمضان، يصح على الأصح كما ذكر المصنف. قال على الأصح إشارة إلى الخلاف، لأن المذهب عندهم لا يجوز أن يتنفل لرمضان قبله، لأنه يجب عليه يقضي الواجب، واستدلوا بحديث لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، وهذا الحديث لا يصح، رواه الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة، حديث لا يثبت، ولهذا كان الصواب أنه يصح أن يتنفل قبل قضاء رمضان، هذا من حيث الجملة. لكن إذا كان هذا التنفل جاء في فضل خاص كصوم 6 من شوال فهذا فيه خلاف بين العلم، والصحيح أنه يعني لا يحصل الفضل الوارد إلا بعد قضاء رمضان، هذا هو الأظهر. يعني فرق بين نقول أن يصح النفل قبل قضاء رمضان، وبين أن نقول هل يحصل له الفضل المرتب في صوم خاص كصوم 6 من شوال. الأظهر أنه إذا أراد أن يصوم 6 من شوال فلا بد أن يتم قضاء رمضان، قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. المسألة فيها كلام معروف للعلم، لكن هذا هو الأقرب في هذه المسألة. ماذا يا شيخ حسن مالك بالنسبة لصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء عليه قضاء؟ كذلك أيضا الصحة والفضل، ولهذا نقول السنة لمن كان عليه قضاء، السنة يبادر إلى القضاء هو الأفضل قبل أن يصلي، قبل أن يصوم النفل، هذا الأمر لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. لو إنسان عليه مثلا يوم من رمضان أو عدة أيام من رمضان وأراد أن يصوم نفل وقال أنا أصوم يوم الاثنين وأنويه نفل، قلنا طيب تنويه قضاء، قال لا بجعل قضاء في يوم ثاني حتى يحصل لي يوم النفل في الاثنين ويحصل لي القضاء، نقول لا، من يضمن لك البقاء؟ أنت لا تدري. إذا الآن صومك الفرض أفضل، لأن الفرض أفضل من النفل عند جمهور أهل العلم، إنما الخلاف هذا من حيث عند جمهور أهل العلم، إنما الخلاف عند أهل العلم بين فرض الكفاية، يعني الخلاف ما يتعلق في فرض الكفاية مع غيره فيما يتعلق المقصود. أما فرض العين نقول فرض العين أفضل، وهذه مسألة فيها خلاف لا تحق الآن يحتاج إلى مراجعة، لكن ما يتعلق بالفرض فإنه أفضل أن تؤدي الفرض الذي أوجب الله عليك وأن تصوم من قضاء، هذا أفضل وأكمل لك من أن تؤدي النفل، ثم بعد ذلك إذا يسر الله لك تصوم النفل الذي تريده في يوم اثنين أو غيره. كذلك يقول وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح، يعني إذا كانت العبادة مضيقة لم تصح على الصحيح، وقال ولها صور كالنفل إذا ضاق الوقت. لو أن إنسان مثلا عليه قضاء صلاة الظهر وبقي من الوقت ما يكفي 4 ركعات، قال أنا بتسنن السنة الراتبة ثم صلي صلاة الظهر، نقول لا، في هذه الحالة عليك أن تؤدي الصلاة المفروضة، لأن وقتها قد تضيق، لأنه لا يشرع النفل. لكن في مسألة فيها خلاف وتحتاج الحقيقة إلى بسط العلم الآن، فيما إذا كان هذا إذا كان تفويته إياها عن تفريط، أنت مثل إنسان أخر وقت الظهر إلى آخر وقتها بغير سبب، ثم لما ضاق الوقت قال بتنفل، نقول لا، أنت مفرط الآن، يجب عليك أن تصلي الفرض. فلو صليت مثلا نافلة ركعتين وبركات أدى إلى خروج الوقت. لكن في مسألة لعلها تأتينا في المثال الأخير نشير إليه، في الصورة الثانية قال أو قيمة الصورة الثانية، نجعل نخر الصورة هذه سمامها إلى الصورة الأخيرة الثانية التساتي، قال أو قيمة الصلاة صورة أخرى. لو أن إنسان أراد أن يصلي السنة الراتبة أو يتنفل ثم دخل المسجد والإمام يقيم الصلاة، شو نقول؟ يدخل مع الناس وإلا يصلي النافلة؟ يدخل لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، عند أحمد فلا صلاة إلا التي أقيمت، عند ابن حبان إذا أخذ المؤذن في الإقامة صرح إذا أخذ، ما يعني قوله إذا أقيمت يعني إذا أراد يقيم، من قوله إذا قمت من الصلاة إذا أردتم القيام، وإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا التقرير المراد إذا أرى إذا يعني عند إقامته وعند إرادة إقامتها، فإذا أقيمت يعني المراد به إذا أخذ في الإقامة فلا يشرع في نافلة. ولهذا اختلف العلماء فيما إذا شرع في نافلة هل يتمها أو يقطعها، فيه خلاف، والصحيح أنه يقطعها، لأن النبي قال إذا أقمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة للألفاظ الأخرى. ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن محيرة أنه عليه الصلاة والسلام رأى الرجل يصلي ركعتين قبل صلاة الصبح، يصلي ركعتين فمر به قال الصبح أربعة، يستنكر عليه، صلي ركعتين يعني ثم يصلي ركعتين السنة الراتبة ويصلي ركعتين صلاة الصبح، فكأنه يعني حينما يصلي مباشرة يدخل مباشرة مع الإمام الصورة قد يتوهم أنه صلى أربع، وإن كان هذا ليس العلة، والعلة هو أنه إذا حضرت المكتوبة فإنها هي فريضة الوقت فلا يدخل في غيرها، ولهذا قال الصبح أربع. يدل عليه أيضا حديث ابن عباس عند ابن خزيمة وابن حبان أنه لما صلى جذبه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل نقول هل يجب الخروج منها أو لا يجب؟ فيه خلاف، الأظهر والله أعلم أنه يستحب له الخروج منها، لكن لا نقول أنها باطلة، ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل ولم يجذبه ولم يأمره بالخروج من الصلاة، بل قال له قولا يعني فيه الإشارة إلى أن الأولى عدم الدخول والأولى الخروج منها، لها قال الصبح أربع. فلهذا نقول إنه أفضل أن يخرج منها، وإن أتمها فهو خلاف السنة، وإن كان إتمامه لها على وجه مكروه لأنه يصح التقرب بالعبادة، وإن أتى بها على وجه مكروه. هذه الصورة. لكن هنا مسألة، لو أن وثاق أحيانا لو أن إنسان مثلا أراد يصلي مثلا سنة الفجر في البيت، يقع أحيانا يصلي سنة الراتب مثلا في البيت، ثم أقام المؤذن وهو يصلي، أنت تصلي يعني، هل تقطعها وأنت في البيت أو تتمها؟ يقطعها. يعني هذه هذا أحد القولين في المسألة، أنه يقطعه. منهم من قال لا، إذا كان يصلي خارج المسجد في هذا لا يقطعها، ولكن أقرب الله أعلم أنه يقطعها. هذا لأنه إذا نهي، إذا أمر المصلي الذي في المسجد أن يقطعها مع أنه أحرى بإدراك الصلاة، فهذا الذي يكون في بيته أولى بأن يقطعها، لأن تأخره يكون أكثر لعموم الحديث. وروي عن ابن عمر خلاف ذلك، وقال وذكر الحافظ ما معناه أنه صح عنه خلاف ذلك، وأنه يخص النهي بما إذا كان المصلي خارج داخل المسجد، لا خارج لا داخل المسجد يعني، لكن الأقرب هو النهي للعموم. أو عليه فائتة، مثل إنسان عليه فائتة وأراد أن يصلي، وهذه لها صور كثيرة وفيها خلاف كثير لها العلم، لكن إنسان عليه خمس صلوات مثلا، عليه خمس صلوات فائتة نسيها ثم أراد أن يقضيها، نقول يجب عليك أن تبادر إلى قضاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس من نام عن صلاة ونسيها فليصليها، لذكرها في لفظ لا كفارة لها إلا ذلك، وفي لفظ أنه قرأ أقيم الصلاة لذكري، وجاء من حديث أنس الصحيح أيضا. فالواجب أن يبادر إلى الصلاة. فلو أنه قال أنا بصلي الآن صلاة الظهر اللي فائتة، ثم بصلي معها الراتبة الآن قبلها وبعدها، وبصلي صلاة العصر وتنفل قبلها وبصلي، هكذا نقول لا، الأولى المبادرة إلى قضاء الراتبة إذا كانت الفوائد كثيرة. لكن ولهذا المصنف رحمه الله أطلق قال أو عليه فائتة، والأظهر والله أن ينظر إن كانت الفوائد كثيرة يبادر إلى القضاء، لأنه أو أفضل، والتقرب الله بالفضيلة هو بالفريضة هو الأكمل، ولأنها فريضة الوقت في هذه الحالة. لكن إن كانت الفائتة التي فاتته، وهذا ما سبق الإشارة إليه، نحن سوف ننبه له، إن كانت الفائتة فاتته عن غير تفريط، مثل إنسان نام عن صلاة الفجر أو عن صلاة الظهر غلبه النوم ثم استيقظ والوقت متضيق، لكن نومه عن غير تفريط، لفرق بين من تضايق الوقت في حقه عن تفريط وبين من تضايق الوقت في حقه من غير تفريط. فالذي تضايق وفاتته الصلاة من غير تفريط، مثل إنسان أخذ في الأسباب التي توقظه للصلاة لكنه غلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، ثم استيقظ بعدما طلعت الشمس، هل نأمر أن يبادر الصلاة مباشرة؟ أنا أقول لا بأس أن تؤذن وأن تقيم، أن تؤذن وأن تصلي السنة الراتبة وتقيم وتصلي المفروضة، أليس هذا هو الأكمل؟ نقول هذا هو الأكمل، كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك. أما إذا كانت الفائتة عن تفريط، مثل ما تقدم، مثل إنسان أخر صلاة الظهر ولم يبقى منها إلا مقدار أربع ركعات، هذه الصورة التي فيها تفريط نقول واجب عليك المبادرة إليها، ولا يجوز وحتى ولو كانت واحدة، بخلاف ما إذا كانت الفائتة عن غير تفريط. كذلك أيضا صوم النفل في رمضان، هذا صوم النفل في رمضان، هذا صورة أخرى، صوم النفل في رمضان هذا صورة أخرى، وهو كون إنسان مثلا يريد أن يجعل رمضان محل صوم النفل، نقول لا يصح، لأن رمضان وقت للصوم الواجب، وقت للصوم الواجب. ولهذا إذا كان لا يجوز له إذا تضيق الوقت أن يتنفل قبله في القاعدة، عندنا إذا تضيق الوقت لا يجوز له ماذا؟ أن يتنفل، فكيف إذا دخل الوقت؟ من باب أولى أن له. فكونه يجعل قضاء رمضان محلا للقضاء هذا لا يصح، ولهذا لا يصح لا قضاء لا صوما ولا نفلا، لأنه في هذه الحالة كان الصوم لرمضان خاصة فلا يجوز أن يجعل لغيره. كذلك حج النفل قبل الفرض، حج النفل قبل الفرض، مثل إنسان ما حج الحجة الواجبة عليه، لم يحج الحجة الواجبة عليه، ثم لكن هل يكون حج نفل قبل، هل يمكن الإنسان يحج نفلا قبل الفرض؟ لكن لو أن الإنسان نقول لم يجب عليه الحج لكونه ليس مستطيع وتكلف، هذا هل يقال حج نفل أو يقال مع صورة أخرى هو نوى به حج نفل ابتداء أو ظن أنه حج الفرض؟ في هذه الحالة ايش نقول؟ إذا حج الإنسان ونوى بحجه النفل وش يقع؟ يكون فرضا، يكون فرضا لأنه هو الواجب عليه. طيب قال أنا نويت حج نفل، نقول ولو نويت حج. ولهذا لو أن الإنسان حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه وش يقع؟ يقع عنه هو. لحديث ابن عباس قصة شبرمة لما قال حج عن نفسك، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، بلفظ اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم كذلك الشيخ ما يلحق بها، ما يلحق بها الشيخ لو كان مثلا حج عن غيره كذلك مثل الصورة. نعم أقول أنه حج عن نفسه كذلك لو حج عن غيره في هذه الحالة، لو حج عن غيره فإنه يقع، أو فإنه يقع عن نفسه إذا كان ما حج الفرض مثل ما تقدم حديث عباس. نعم شيخ أبو الحسن أحسن الله إليكم، ذكرتم في معرض شرحكم لهذه القاعدة عندما يعني تتجمع لديك أكثر من صلاة فائتة ورد أن يعني يؤدي السنة، نعم. هل يقضي السنن التي فاتت في هذه الصلوات بعد أداء الفريضة؟ يجوز له ذلك؟ مسألة الجواز يجوز، لكن هل يقال أن مع الجواز أن يشرع؟ هو قضاء السنة، قضاء السنة. هذا في خلاف، الجمهور يقولون إنها لا تقضى، نعم لا تقضى السنن مطلقا، ومنهم من قال السنن الرواتب. وذهب الشافعي رحمه الله وقال شيخ الإسلام إنه قوي، أنه لا، أنه يشرع قضاء السنن، وهذا أقرب وأظهر، ودلت الأدلة على أنه عليه الصلاة والسلام قضى السنة. وثبت في حديث عباس في الصحيحين أنه صلى راتبة الظهر بعد صلاة العصر. وجاء في حديث عند رواه الترمذي وابن ماجه أنه من لم يصلي سنة الراتبة فليصليها بعد الركعتين بعد الظهر، يعني إذا كانت الراتبة القبلية يصليها بعد، في عند ابن وفي زيادة عند ماجه فليصليها بعد الركعتين بعد الظهر. لكن هذا لا زال في الوقت، لكن يدل من حيث الجملة أنه لا بأس بقضاء الراتبة، مثلا لو فات وقتها قبل الصلاة تقضى بعد الصلاة، وكذلك أيضا من ذلك أيضا لو فات وقتها. ويدل على أيضا الحديث الذي سبق الصحيحين أنه صلى راتبة الفجر بعد طلوع الشمس، ويدل له حديث قيس بن قهد عند الترمذي وغيره بإسناد جيد أنه عليه نرآه يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال له عليه ما ذلك؟ قال إني لم أكن صليت ركعتي الفجر هما هاتان، فسكت النبي عليه السلام. وأيضا في حديث أبي هريرة رواه للسنن وبسناد رواه داود وغيره بسناد صحيح أنه عليه السلام قال من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلي بعدما تطلع الشمس. وهي أخبار جيدة في هذا الباب تدل على أنه لا بأس من قضاء السنن الرواتب، وهذا أولى. نعم أحسن الله إليك شيخ، يلحظ بعض المصلين يتنفل غير الراتبة الفجر، توجيهك بارك الله فيك. نعم هذا الأظهر لا يشرع، وراتبة الفجر بعد طلوع الفجر لا يشرع إلا ركعتين، ولهذا لم يكن يصلي عليه الصلاة والسلام إلا ركعتين. ولهذا اختلف العلماء في هذا الوقت، هل هو وقت نهي وليس وقت نهي؟ بعض العلماء يرى أنه وقت نهي، وبعض العلماء يقول ليس وقت نهي، واختيار تقي الدين رحمه الله. لكن صرف النظر عن خلاف، الصحيح أنه لا يشرع أن يزيد على راتبة الفجر، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه زاد على راتبة الفجر زيادة على ركعتين. نعم أحسن الله إليكم. والنوع الثاني التصرفات المالية كالعتق والوقف والصدقة والهبة، إذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه، فالمذهب صحة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله إنه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء، وحكاه قولا في المذهب. هذا النوع الثاني والتصرفات المالية خلاف النوع الأول وهو العبادات المحضة، وذلك وجه تعلقه بالقاعدة أن هذا في الحقيقة نوع من التنفل في باب العبادات المالية مع وجوب شيء عليه، مثل إنسان عليه دين أو عليه نفقة واجبة لأهله أو نفقة واجبة لبعض قراباته كوالديه، فالإنسان له شيء من له مرتب مثلا ضعيف لا يفي بنفقته على أولاده، وأخذ نصف مرتبه وجعل يتصدق به، هذا تنفل بالمال أو تنفل بالصدقة بالمال مع أنه يجب عليه النفقة، فهو أراد أن يتطوع أو يتنفل بعبادة مالية مع أنه يجب عليه هذه العبادة. وكذلك لو أن إنسان مثلا عليه دين مثلا 1000 ريال وعنده 1000 ريال، قال أنا أريد أصدق بـ1000 ريال. قلنا يجب عليك الدين حال. قلنا صدقتك هذه ما تصلح، يجب عليك أن تسدد الدين، لأن السدد الدين واجب عليك. فكونك تتنفل بالعبادة المالية مع وجوب الدين هذا لا يجوز. لكن الكلام فرق بين عدم الجواز ونفوذ التصرف. نحن يعني العلم يظهر والله أعلم أو يقال أنه لا يجوز هذا، لكن هل ينفذ التصرف أو لا ينفذ؟ يعني فرق بين أمرين. فلو أنه مثلا إنسان عنده مال وعليه ديون، وجاء مثلا إلى سيارته وجعلها وقفا في سبيل الله، أو جاء إلى بيته فجعله وقفا في سبيل الله وعليه ديون، يعني إذا وقف البيت ما يستطيع، يقول الفعل محرم لا يجوز. لكن هل وقفه ينفذ؟ هل صدقته تنفذ أو يجب ردها وإبطاله؟ هذا هو موضوع الخلاف الذي أراد المصنف رحمه الله البحث فيه. قال رحمه الله يقول إنه إذا لم يكن حجر عليه فالمذهب صحة تصرف. قوله فالمذهب هو في الحقيقة يعني كلامه لا مفهوم له، من جهة أنه قد يوهم أن غير المذهب لا يصح تصرفه. هو في الحقيقة عند جماهير العلماء، بل حكاه بعضهم بلا خلاف، يقولون إن كل من وقف وقفا أو وهب هبة أو تصرف في صحة من عقله ولم يكن حجر عليه ولم يكن حجر عليه الحاكم فإن تصرفه صحيح ووقفه صحيح. لماذا؟ لأنه تصرف وهو رشيد ولم يحجر عليه، فلا يبطل تصرفه، وإن قلنا إن التصرف هذا لا يجوز. وهو قول الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، ومنهم من قال إنه بلا خلاف. قال وإن استغرق ماله في ذلك، يعني لو تصدق بجميع ماله، يقول واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا ينفذ. فلو أن إنسان مثلا عليه ديون أو عليه نفقة واجبة لأهله ولزوجه فوقف بيته، المذهب قول الجمهور حكم الوقف صحيح صحيح. تقي الدين الشيخ يقول الوقف لا ينفذ، معنى أنه يجب إبطاله. يقول وحكاه قولا في المذهب، وحكاه قولا في المذهب. وهذا القول الذي حكاه هو الأظهر والأقرب، وإن كان خلاف قول الجمهور، بل ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله ما معناه أنه يقول إن صاحب المغني ذكره إجماع. والأظهر وأنا راجعته كلام المغني رحمه الله لم يذكر إجماع في الحكم، إنما قال ولا أعلم، لما ذكر أن مذهب مالك والشافعي وأحمد قال ولا أعلم أحدا خالفه في ذلك. وفرق بين حكاية الإجماع ونفي الخلاف، فهو يقول إنه لم يعرف أحدا خالفه، ولهذا الخلاف موجود. بل تقي الدين رحمه الله حكاه قولا في المذهب ليس وجها، والقول يعني أنه مروي يعني الإمام أحمد، وذلك قد صح الإمام أحمد رحمه الله. وسيأتي في القاعدة 53 في كلام مصنف رحمه الله إشارة إلى هذا، ورواية الإمام أحمد رحمه الله ما معناه أنه لم يصحح أو ذكر قولا أو رواية الإمام أحمد رحمه الله تبين أنه لا ينفذ التصرف ولا يصح. وهذا هو الأظهر، وهو ظاهر اختيار البخاري في صحيح رحمه الله. وقال ما معناه إنه إذا كان محتاج، إذا كان الرجل محتاج، هو محتاج لنفقة أو عليه دين فوقف أو وهب أو تصدق فهو رد، لقول النبي عليه السلام من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، وأنه لا يحل له ذلك. فكيف يأخذ أموال الناس تكون عليه دين ثم بعد ذلك يريد أن يتصدق ويريد أن يهب ويريد أن يتبرع؟ فإنه فالواجب عليه أن لا أن يجب عليه أن يجعل أموال الناس أن يرجع أموال الناس إلى الناس، هذا ولهذا كان هذا هو الصواب والناس تصرفه. والمصنف رحمه الله يقول إنه قال مع مطالبة غرماء، بل ذكر تقييد رحمه الله أن من كانت ديونه أكثر من موجوداته أو كانت ديونه أكثر من ماله وظهرت أمارات الفلس عليه فإنه يحجر عليه بذلك ولو لم يطالب، في بعض كلام تقي الدين. لكن الأظهر في مثل هذا ما دام أن أهل المال والغرماء ساكتين عن ذلك، فالأظهر أن نفوذه ماشي، أن صرفه ماشي، لأنهم لو أرادوا المطالبة لو أرادوا حقوق لطالبوا بذلك. فعلى هذا إذا ظهرت أمارات الفلس مع مطالبتهم فإنه يحجر عليه ولا يصح تصرفه في ذلك، والواجب عليه أن يؤدي الحقوق إلى أهلها. نعم. وفي المسألة أيضا ما تعلق أيضا فيه مسألة تتعلق بهذا حتى لا يفوتنا أيضا، وهي ما مسألة الصدقة بالمال تتعلق بهذا، هل يجوز مثلا يعني معنى أن الصدقة بجميع المال أو لا يجوز؟ هذا فيها خلاف، وهذه المسألة أيضا لها ما يتعلق بالمسألة السابقة وهي مسألة نفوذ التصرف، مثل ما تقدم أيضا قبل ذلك أنه لا يصح التصرف، ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام رد على ذلك الذي تصدق، رد على ذلك تصدق رد عليه ماله، لما جاء بيضة من ذهب قال يأتي أحدكم بماله كله ثم يذهب ويتكف الناس، إذا خذ مالك لا حاجة لنا به، وفي لفظ أنه أخذ بيضة من ذهب فرماه بها فلو أصابته لعقرته فرده، وقال خذها صدقة فوالله لا أملك غيره، مع أنه صرح بالصدقة فردها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال كعب مالك أمسك عليك بعض مالك، في لفظ يجزي عنك الثلث، في لفظ يجزي يكفي عنك الثلث أو يجزئ عنك الثلث، يجزئ يعني يكفي، ويجزي معناه يقضي، من أجزاء يجزئ أو من جزاء يجزي إذا قضى. وفي حديث أبي لبابة أيضا قال يجزي عنك الثلث أو يجزي عنك الثلث، بمعنى أن هذا هو المشروع في حقه. فلهذا ينظر في الصحيح في هذه المسألة، ينظر في الشخص الذي يريد أن يتصدق بالمال، إن كان يعني فيه قوة على الحاجة ولا يتكفف الناس ولا يسأله المال، فالصحيح أنه لا بأس أن يتصدق أو لا تصدق بجميع ماله، كما قبل النبي عليه السلام مال أبي بكر حينما تصدق ولم يأخذ منه وقبله، وكما قبل نصف مال عمر، وفي هذا قضايا مذكورة عنه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. حقيقة شيخ عبد المحسن رأنا الوقت برنامج قد ضاق بنا، ونتوقف عند القاعدة 12 بإذن الله تعالى، حيث سنأتي عليها وعلى من بعدها من قواعد في الحلقات القادمة بمشيئة الله تعالى. فشكر الله لكم حبتنا الكرام في ختام هذه الحلقة، لا يسعنا إلا نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على شرحه وبيانه لهذه القواعد الفقهية التي تناولناها من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فشكر الله للشيخ عبد المحسن، وشكر الله للحضور الكريم في هذا الدرس المبارك. شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم، وهذه تحية الزميل يحيى عبد الله من الهندسة الإذاعية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.